هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه، بعد أمره سبحانه وتعالى بالإنفاق، قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم، يعني وأي شيء عليهم وماذا يلحقهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. كأنه قال: لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني كأن هذه الجملة جملة تعليلية، جملة تعليلية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله ولو كان مقدار ذرة. والذرة، تعرفون الذر؟ صغار النمل، صغار النمل، وهذا الذي تعرفه العرب. أما الذرات الآن ما يكون الذرة والنواة، هذا الشيء لا تعرفه العرب، لم تكن تعرفه العرب، وإنما العرب تعرف الذرة صغار النمل أو ما يكون ما يكون يعني من غبار، حبات الغبار المتطايرة لما ترى من أشعة أشعة الشمس. بعضهم قال هذا، وإلا فإن المقصود إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني مقدار ذرة، مثقال ذرة يعني وزن ذرة. وهذا مثلا ضربه الله عز وجل لأقل الأشياء المعروفة المحسوسة، واضح. وإن تك حسنة يضاعفها إلى عشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، وإلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهو الجنة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهي الجنة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني وما يعني الآيات تكون وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم الجنة على من مات كافرا، من لقي الله عز وجل كافرا. نعم. وهذه الآية لا شك أنها تحث الناس إلى عدم الظلم، كما قال الله عز وجل في الحديث العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أجر عظيم جائش معرفة أم نكرة؟ نكرة، بمعنى نكرة موصوفة، بمعنى لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية يعني لما يعني جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، يعني قال عبد الله بن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل، يعني اقرأ عليك وعليك أنزل هذا القرآن؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غير. يقول: فقرأت سورة النساء حتى إذا أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، حسبك. فنظرت إليه، فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان من الدموع عليه الصلاة والسلام. في نفس الشيء يستدل بالحتة دي على أن لا يشرع أن يأخذ الإنسان صدقة بالعام. نعم، ده المشروع فيها، أيه. الأولى والأحوط يعني. أيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حسبك، يعني. لم يقل له: قل صدق الله العظيم. واضح، لأن هذه اللفظة أولا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قالها أحيانا لا بأس، ولكن أن يجعلها عادة ويرتبها على كل من انتهى من قراءته يقول صدق الله العظيم، أفتى العلماء منهم الشيخ ابن باز رحمه الله إن ذلك بدعة من البدع الإضافية. واضح، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة توقيفية فلا يضاف إليها شيء. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف حال هؤلاء الكفار؟ إذا جاءوا، إذا جئنا من كل أمة بنبيها يشهد عليها ولها، فما حالهم هم؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني تشهد على هؤلاء الذين سمعوا القرآن منك وخوطبوا به، تشهد عليهم يا نبينا بما عملوا في ذلك اليوم. قال: يومئذ، يعني يوم القيامة، يود، يعني يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني لو صاروا فيها وسويت عليهم فلا يخرجون منها ولا يكتمون الله حديثا. يعني ود الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أنهم لم يكونوا كتموا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كفروا به ولا نافقوه. وهذا يعني هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. نعم. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية فيها بعض شروط الصلاة، نادى الله عز وجل فيها أهل الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا، نادى أهل الإيمان بهذا النداء العظيم ويدل على تكريمهم وتشريفهم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا التحريم، وهذا مرحلة من مراحل تحريم الخمر، أن الله عز وجل ما أنزل الخمر، أنزل تحريم الخمر يعني دفعة واحدة، بل حرمه تحريما على مراحل. المرحلة الأولى في العهد المكي، لما الله عز وجل قارن بينه وبين الرزق الحسن، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناق تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الرزق وصفه بالحسن، أما السكر لم لم يصفه بصفة تدل على مدح، قال سكرا. يعني أنتم أيها المخاطبون قارنوا بينه وبين الرزق الحسن. هذا فيه تهيج وتحريك للعقل. ولذلك جاء هذه الآية آخرها يعقلون ومن ثمرات ومن ثمرات يقوم يعقلون يتعقل. واضح. المرحلة الثانية أن الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أول شيء. ومنافع للناس. الناس يعتصرونها ثم يبيعونها وينتفعون بماله. منافع للناس. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا كذلك حث على التعقل. واضح. ولذلك جاء في آخرها لعلكم تتفكروا، لأن التعقل يدعو إلى التفكر والتفكر يدعو إلى العمل والتطبيق. ثم المرحلة الثالثة جاء التحريم الجزئي في هذه الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. من القصة طبعا شفنا سيدنا علي بن أبي طالب لما عزم على رحمنا المهم التحريم الجزئي. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه خمسة أوقات الصلوات، خمسة أوقات: الفجر، الظهر، العصر. يصلون الفجر، بعد الفجر أعمالهم، ثم تأتي الظهر، ثم يقيلون أو يستريحون، ولا مجال لشرب الخمر لأن قريبا ستأتي العصر، فيصلون العصر ثم بعد ذلك المغرب ثم بعد ذلك العشاء. فمن يسكر يشرب الخمر بعد صلاة العشاء، بعد العشاء فالمنتج. أيه. فبعد صلاة العشاء يعني يكون الوقت طويل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ولكن لو نلاحظ أن التحريم الجزئي هذا لأن مدمن الخمر مدمن غالبا لا يقدر على تركه بهذه السهولة، لأن فيه نشوة وفيه تستطيع يعني أن الأنفس المعتادة عليه لا تتركه، لا تصبر على تركه. واضح. ولذلك من اعتاد على شربه تقطع عنه في النهار ما شرب، فينتظر الليل، فإذا جاء الليل فإنهم كانوا ينامون فيذهب عنه يعني فترة شرب الخمر، فصار تهيئة للنفوس إلى تركه. واضح. وهي حكمة من الله سبحانه وتعالى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والسكارى جمع سكران، سكرى وسكارى بمعنى واحد، وأنتم سكارى، والمراد بالسكر هنا السكر يعني من الخمر عند أكثر المفسرين، والمراد به ذهاب العقل بشرب هذه الأشياء المسكرة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمعنى لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن المقصود من الصلاة تعقل ما فيها من الآيات ومن الأذكار ومن الهيئات حتى يخشع القلب ويخضع البدن. فإذا جاء يصلي وهذه الحالة كأنه اتخذ هذه الصلاة هزوا ولعبا. واضح. ولذلك الله عز وجل نهاهم عن ذلك. ولا جنبا، ثم قال ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. والجنب هنا لفظ من به جنابه، وهو لفظ يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. وسمي الجنب بهذا الاسم لأنه يجتنب أشياء لا يفعلها، مثل الصلاة، مثل الطواف، مثل المصحف، قراءة القرآن، دخول المسجد. واضح. وبعضهم قال الجنب سمي بهذا لأن الماء جانب محله فخرج، فصار إيش؟ فصار جنبا. ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. وأصل الجناب البعد. واضح. إلا عابري سبيل. عابري يعني العبور، هو الطريق، هو قطع الطريق من هذا الجانب إلى من جانب إلى جانب آخر. هذا معنى إيش؟ معنى العبور. وهنا يجوز العبور في المسجد للجنب، ولكن لا يجوز له المكث فيه. واضح. لا يجوز له المكث في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم. ثم قال وما في معنى الجنابة إذا جامع ولم ينزل، إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يعتبر جنب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني إلى أن تغتسلوا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال وهذا فيه مشروعية التيمم. انظر إلى هذه الآية، يعني بدأ بال يعني الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، يرفعه بالاغتسال حتى تغتسل، يعني تعمم البدن بالماء مع النية ومع المضمضة والاستنشاق. هذا هو معنى الاغتسال. وهنا مسألة، هل يكفي الوضوء عن الاغتسال أو لا يكفي؟ إذا كان الغسل غسلا شرعيا فإنه يكفيه عن الوضوء. أما إذا كان غسلا للتبرد، يعني غسلا مباحا للتبرد أو للتنظف أو نحو ذلك، فإنه لا يكفيه عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ. وإن كنتم مرضى يعني المرضى جمع المريض، والمريض المراد به هنا، المراد به المريض مرضا يضره مس الماء أو يضاعف مرضه أو يزيد مرضه، يعني لو استعمل الماء زاد مرضه أو أخر برأه. واضح؟ فإنه ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتيمم وتأتي صفة التيمم. وإن كنتم مرضى، يعني إيش الأمراض التي يمنع فيها يعني الماء؟ نسأل الله العافية والسلامة، من به حرق، من احترقت أعضاؤه مثلا فإن الماء هذا يضره ويؤخر برأه. من به مرض جلدي، في بعض أمراض الجلدية مثل جدري، نسأل الله العافية والسلام، الجدر المائي والجدر الأصلي، فإنه إيش؟ فإن الماء يضره، لا ينفعه، فإنه يذهب إلى الطهارة البدنية اللي هي التيمم. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، طبعا السفر بحد ذاته لا يعني لا يبيح التيمم، ولكن ما دام أنه مظنة قلة الماء أو عدم وفرة الماء أو ندرة الماء أو فقد الماء شرع لهم إيش؟ أما الآن في الأزمان هذا لا يكاد يفقد الماء في السفر في الغالب غالبا، أما في السابق فإنه مظنة فقد الماء أو ما يحمل معه إلا الماء الذي يكفيه لشربه ولطبخه. واضح. وإن كنتم على سفر، يعني وإن كنتم يعني مسافرين سفرا طويلا أو قصيرا، هذه الحالة الثانية، ففقدتم الماء أو ما كان معكم ماء يكفي لطهارتكم أو ما كان معكم إلا ماء شرب ماء قليل لشرب فإنه يجوز لكم إيش أن تتيمم. أو جاء أحد منكم من الغائط, المقصود بالغائط يعني قضاء الحاجة, وإلا فإن المكان الذي أعد لقضاء الحاجة واضح. وإن كان الناس الآن يسمون الخارج نفسه غائط واضح, ولكن هنا المقصود به المكان, يعني المكان المنخفض الذي يتخذه الناس لقضاء حاجاتهم يعني هذا في الزمن السابق. أما الآن في الحمامات والمراحيض قد بنيت ونحو ذلك. نعم. أو لامستم النساء, ولمس النساء هنا أو ملامسة النساء هنا المقصود به الجماع, يعني إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حال بينهما واضح انتقض وضوءهما عند الشافعي رحمه الله. ولكن الصحيح أن مس المرأة بمجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو مصافحة لا ينقض الوضوء, إلا إذا كان المس بشهوة لأنه مظنة خروج الخارج واضح, لأنه مظنة خروج الخارج. ولكن المقصود بالآية هذه ليس المس الذي هو مس اليدين, لا, المقصود بهذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الجماع, يعني معنى الآية هنا الجماع. أو لامستم النساء يعني المجامعة كما قال عباس والحسن ومجاهد وقتادة, وكنا باللمس على الجماع لأن الجماع لا يحصل إلا باللمس واضح. والله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال يكني, وهو من باب التأديب أن يؤدب عباده أن يستعملوا أحسن الألفاظ. أما مجرد اللمس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمس عائشة وهو يصلي, مما يدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء, يعني في تلك الحالات كلها ما وجدتم الماء فتيمموا, بمعنى أن هذا التيمم يشرع لأمرين أو يشرع عند أمرين. الأمر الأول تعذر استعمال الماء, الماء موجود ولكن لا ما أستطيع كذا قليل, ولكن ما أستطيع استعماله لمرض أو لسفر الماء قليل, لو استعملت شربت توضأت أو استغسلت ها فيش ناس أي يؤدي به إلى الهلاك الضرر. الحالة الثانية فقد الماء, ولكن الله عز وجل لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء, قوله فلم تجدوا ماء يعني لا بد من البحث عن الماء الأماكن القريبة التي حواليك, والقرب هذا يرجع به إلى العرف إلى عرف الناس, يعني هل يلزمني أن أذهب إلى مكان بعيد حتى أبحث؟ لا, نقول في المكان القريب في محيطك واضح. ولكن إذا رجي الماء فإن الأفضل يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إلى آخر وقتها. نعم. لا يستعجل. نعم. فلم تجدوا ماء فتيمم, والتيمم هو قصد الصعيد الطيب الطاهر لاستباحة الصلاة بمسح الوجه واليدين منه, هذا معنى التيمم, وهو من خصائص هذه الأمة نعم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا, والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها, يعني تراب رمل صخر بعد طين لو كان الأرض طينية سبخة, المهم أن يكون من جنس الأرض. أما لو كان من الأرض ولكن ليس من جنسها، كان معدن مثلا يقول لا يتيمم به، رصاص لا يتيمم به، نبات لا يتيمم به. نعم. والحنابلة يشترطون أن يكون الصعيد تراب ذو غبار، يشترطون التراب، وإلا فإن الله عز وجل أطلق هنا قال صعيدا، يعني كل ما صعد على وجه الأرض مما ليس من جنس مما هو من جنس الأرض. نعم. ثم قال طيبا يعني طاهرا، لو كانت الأرض تراب ولكنها نجاسة متنجسة فإنه لا يجوز أن يتيمم به. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا الدليل على أنه يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين ترتيب. نعم. إن الله كان عفوا يعني سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذنوب عباده، غفورا يعني يغفر يستر الذنب. والفرق بين العفو والمغفرة أن المغفرة يتجاوز ويستر، والعفو أنه يتجاوز مع عدم تسريب، عدم إيش يعني ماذا يسمى لوم، من غير لوم، واضح يعني يقول لما فعلت هذا لم يعفو، غفر ولكن لم يعفو، ولكن لو تجاوز عن عقابه يعني ولم يلمه جمع بين العفو والمغفرة. إن الله كان عفوا غفورا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.